بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. لقد تكلمنا في الدرس الماضي على الطلاق السني والطلاق البدعي، وذكرنا صور كل من النوعين، وبينا أن الطلاق البدعي وهو طلاق المرأة في الحيض أو في طهر قد مستت فيه حرام، إلا أنه واقع باتفاق العلماء لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر حينما شكى إليه أن ابنه عبد الله طلق امرأته وهو حائض، قاله مره فليراجعها، فلولا أن الطلاق قد وقع لما قال له مره فليراجعها. ثم ذكرنا أن هذه الرجعة مندوبة وليست بواجبة، وذكرنا العلة التي دفعت الفقهاء للقول بأن الرجعة مندوبة وليست بواجبة، وذلك أن الأمر بالأمر لا يكون أمرا بالشيء الذي أمر به، وذكرنا الدليل على هذه القاعدة الأصولية. وبعد ذلك انتقلنا إلى الكلام على جمع التطليقات بكلمة واحدة، وهذه الصورة وهي إيقاع الطلقات الثلاث بلفظة واحدة ألحقها الفقهاء بالطلاق البدعي، لأن الإمام مالكا رحمه الله تعالى ذهب إلى أن جمع التطليقات الثلاث دفعة واحدة لا يجوز، مع اتفاق الإمام مالك وغيره من مجتهدي هذه الأمة على أن الطلاق واقع، فألحقوا التطليقات الثلاث بالطلاق السني والطلاق البدعي، لأن على رأي الإمام مالك أن تطليق المرأة ثلاث مرات دفعة واحدة، أو أن يقولها أنت طالق ثلاثا بكلمة واحدة، اعتبره الإمام مالك رحمه الله تعالى من الطلاق البدعي، ولكنه يقع كما يقع الطلاق البدعي على ما سنذكره الآن من الدليل إن شاء الله. فهذا هو السبب الذي جعل الفقهاء يذكرون تطليق المرأة ثلاثا بكلمة واحدة، أو أن يجمع الإنسان التطليقات الثلاث مرة واحدة في مجلس واحد، جعلهم يلحقون هذه الصورة بالطلاق البدعي، هو قول الإمام مالك بتحريم جمع التطليقات الثلاث مرة واحدة. لقد ذكرنا أن جماهير الفقهاء ذهبوا إلى أنه لا يحرم أن يجمع الرجل بين التطليقات الثلاث في مجلس واحد، أو أن يطلق ثلاثا بكلمة واحدة، وذلك لأن عويمر العجلاني لما لاعن امرأته بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقبل أن يعلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن امرأته تبين بهذا اللعان، هجم على الطلاق وطلق امرأته ثلاثا، لأنه يريد أن يوقع الفرقة بينه وبينها إلى الأبد، ولم ينهه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا. فلو كان إيقاع التطليقات الثلاث حراما لقال النبي صلى الله عليه وسلم لعويمر لا تفعل هذا، أو لا تفعل مثل هذا، أو لنهى الناس عن إيقاعه في المستقبل. فلما أقر رسول الله صلى الله عليه وسلم عويمرا على ما أوقعه من جمع التطليقات الثلاث مرة واحدة، دل هذا على أن جمع هذه التطليقات ليس حراما. وأنا أتكلم على مسألة من جهتين، الجهة الأولى أن الجمع هل هو حرام أو ليس بحرام، هذه مسألة، والمسألة الثالثة هل يقع أو لا يقع، وراء الحرمة يقع أو لا يقع. فالمسألة الأولى لا يحرم جمع التطليقات الثلاث بكلمة واحدة عند جماهير فقهاء المسلمين خلافا للإمام مالك رحمه الله تعالى. والدليل هو أن عويمرا العجلانية قبل أن يعلمه رسول الله أن اللعان يفرق بينه وبين زوجته إلى الأبد، طلق امرأته ثلاثا حتى يوقع الفرقة بينها وبينه إلى الأبد، ولم ينهه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا، بل لم يقل له إن هذا الفعل حرام، أو أنه نهى النافع عن إيقاعه بعد أن أوقعه عويمر، لأنه على افتراض أنه سكت عن عويمر لأنه قد نفق به وانتهى، وامرأته سوف تبين منه على كل حال. لو كان حراما لنبه الصحابة رضوان الله عليهم على أن هذا الفعل حرام، هذا أولا. وثانيا، فاطمة بنت قيس شكت النبي صلى الله عليه وسلم أن زوجها طلقها البتة. قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: يعني والله أعلم أنه طلقها ثلاثا، المراد بألبتة أنه طلقها ثلاثا، ولم ينهه النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا. أخرج الشافعي وأبو داود وابن حبان والحاكم والدارقطني أن ركانة بن عبد العزيز طلق امرأته سهيمة المزنية ألبتة، ثم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي بعد أن اشتكت سهيمة كما ذكرنا قبل قليل، اشتكت للنبي صلى الله عليه وسلم أن زوجها طلقها البتة، فأتى ركانة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني طلقت امرأتي سهيمة البتة، ووالله ما أردت إلا واحدة، ووالله ما أردت إلا واحدة. معنى ذلك أن البتة تفهم على أنه بت طلاقا، أي أوقع عليها الطلاق ثلاثا كما قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. إلا أن ركانة جاء ليقول لرسول الله: نعم أنا طلقت زوجتي البتة، الذي يفهم منه الطلاق ثلاثا، إلا أنني ما أردت إلا طلقة واحدة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لركانة: والله ما أردت إلا واحدة، يستفسر ويستخبر عن نيته، والله ما أردت إلا واحدة. فقال ركانة: والله ما أردت إلا واحدة. فردها رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه، فطلقها الثانية في زمن عمر والثالثة في زمن عثمان رضي الله عنهما. فاستفسار النبي صلى الله عليه وسلم ركانة عن أنه طلق امرأته واحدة، واستحلافه له من أنه ما أراد إلا الواحدة، دليل صريح على أنه لو كان قد أراد الثلاثة لأوقع رسول الله صلى الله عليه وسلم الثلاثة بدون استفصال، ولما كانت هناك حاجة لهذا الاستفصال لقال له: إنك طلقت امرأتك، فإن طلقتها وأردت الثلاثة، أو طلقتها وأردت اثنتين، أو طلقتها وأردت واحدة، فالطلاق على كل حال يقع واحدة. أو لقال له: لو أنك هذا الفعل حرام، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما بين، والبيان في مثل هذه الحالة واجب، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يبين، وتأخير البيان عن وقت الحاجة بإجماع أهل السنة والمعتزلة لا يجوز. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما بين لركانة أن هذا الطلاق حرام، ولم يبين له أنه لا يقع بل استفصله، واستفصاله دليل على جوازه ودليل على وقوعه لو كان ركانة قد أراده. وقد فعله جمع من الصحابة. الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يقول: من أن ركانة طلق زوجته البتة، قال الشافعي: يعني والله أعلم ثلاثا. ثم قال الشافعي: ولم نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا. ثم قال الشافعي: وقد فعله جمع من الصحابة وأفتى به آخرون ولم ينكر عليهم أحد. فلو كان محرما جمع التطليقات الثلاث دفعة واحدة لأنكر بعض الصحابة على من فعله، ولأنكر بعض الصحابة على من أفتى به، لكننا لما رأينا أنه لا إنكار على من فعل ولا إنكار على من أفتى، دلنا هذا على أن جمع التطليقات الثلاث بكلمة واحدة جائز. هذه المسألة الأولى. وأما المسألة الثانية، هل يقع طلاق الثلاث أم لا يقع الطلاق؟ اتفق فقهاء المذاهب جميعا على أن طلاق الثلاث إذا جمعه المطلق بكلمة واحدة، بأن قال لزوجته: أنت طالق ثلاثا، أو قال لها: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، ولم يرد بالكلمة الثانية والثالثة التوكيد، وإنما أراد بها الاستئناف وإيقاع ثلاث تطليقات على زوجته، اتفق فقهاء المذاهب جميعا بدون خلاف بينهم أنه يقع، وذلك لهذا الحديث الذي ذكرناه، وهو أن ركانة طلق امرأته سهيمة البتة، والبتة يعني ثلاثا، وهو جاء يشتكي إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويريد أن يقول أنا أعلم أن الثلاثة تقع، ولكني والله ما أردت ثلاثة وإنما أردت واحدة، والنبي عليه الصلاة والسلام استحلفه وطلب منه التأكيد أنه ما أراد بالبتة إلا واحدة، يعني لو أراد ثلاثا لقال أن الثلاثة تقع، ومعنى هذا أن سهيمة كانت تفهم أن الرجل إذا بت طلاق امرأته يقع عليها ثلاث تطليقات، وأن ركانة كان يفهم هذا، وإلا لما شكت سهيمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولما جاء ركانة يعتذر. فمعنى هذا أن طلاق الثلاث كان يقع، ولذلك أوقع ركانة البتة ثم جاء ليقول إنني ما أردت إلا طلقة واحدة. إلا أن الشيعة قبحهم الله كعادتهم في كل ما يفتي به عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يخالفونه، خالف الشيعة في هذا، وتبعهم بعض الناس من المتأخرين فقالوا طلاق الثلاث ما يقع إلا واحدة، خلافا لما أفتى به عمر رضي الله عنه وأقره جميع الصحابة رضوان الله عليهم وأقره جميع أئمة الإسلام من المجتهدين، لا يعرف في ذلك خلاف بينهم. واستدلوا على أن هذا الطلاق إذا جمع الرجل التطليقات الثلاث دفعة واحدة ما يقع إلا طلقة واحدة، استدلوا بما رواه مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما كان الطلاق الثلاث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر واحدة. ثم قال عمر إن الناس قد استعجلوا ما كانوا فيه على أناس فلو أمضيناه عليهم، فأمضاه عليهم أي أوقع الثلاثة ثلاثا. استدلوا بهذا الحديث كان الطلاق في الصدر الأول أي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر واحدة، كان الطلاق واحدة، كان الطلاق واحدة. ثم إن عمر قال إن الناس قد استعجلوا ما كانوا فيه على أنا فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم، كان طلاق الثلاث واحدة ثم أمضاه عمر ثلاثا. قالوا معنى ذلك أن طلاق الثلاث كان يقع طلقة واحدة، هكذا فهموا من النص، ولكن سلف هذه الأمة رضوان الله تعالى عليهم ما فهموا من النص هل هذا الذي فهمه الشيعة وبعض المتأخرين، وإنما فهموا منه كما فهمه أبو زرعة الرازي وغيره من علماء هذه الأمة لمن تكلم في هذا الحديث، فهموا منه أن الطلاق المعتاد في الزمن الأول في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي زمن أبي بكر وفي سنتين من خلافة عمر كان الناس يوقعون الطلاق طلقة واحدة، ما كان الرجل يقول لزوجته إنها طالق ثلاثا، وإنما كان يطلقها طلقة واحدة، كان الطلاق الثلاثي كان واحدة، أي كانوا يوقعون الطلاق مرة واحدة، يطلق الرجل زوجته حتى يراجع نفسه ولا يندم، فإذا تعجل وأوقع الطلاق ثلاثا ما يستطيع مراجعتها، فحتى لا يقع في الندامة كان يطلق زوجته طلقة واحدة، فإن بدا له مراجعتها راجعها وإلا فقد طلقها. قال وصار الناس في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوقعون الثلاثة دفعة واحدة، فلما رأى عمر رضي الله تعالى عنهم أنهم فعلوا هذا نفذه عليهم. لكن فيكون هذا الحديث لا يكون المراد من هذا الحديث إخبار عن كيفية إيقاع الثلاث، وإنما هو إخبار عن تغير أحوال الناس وتغير عاداتهم. كان الطلاق في الصدر الأول طلقة واحدة لكن الناس استعجلوا فصاروا يوقعون الثلاث دفعة واحدة، فهذا إخبار عن خلاف عادة الناس. ولذلك قال الشيخ علاء الدين النجاري الحنفي قال إن النص مشير إلى هذا، أي إلى تبدل وتغير عادات الناس لا إلى تغير حكم المسألة، بمعنى مأخوذ من لفظ الاستعجال، لقد استعجل الناس أمرا كانوا فيه على أنات، لقد استعجل الناس أمرا كانوا فيه على أنات. إيش هو الشيء الذي استعجلوا؟ ما هو الشيء الذي استعجلوا؟ إذا كان طلاق الثلاث يقع واحدة، ما هو الشيء الذي استعجلوا؟ هم ما عملوا شيئا جديدا. إذا كان طلاق الثلاث يقع واحدة في زمن رسول الله، فما هو الشيء الذي استعجلوا؟ ما استعجلوا شيئا، ولكن طلاق الثلاث كان في زمن رسول الله يوقعه الناس مرة مرة، يعني كان يطلق زوجته على ذلك يراجعها، ثم إن بدأ له طلقها ثانية ولا يوقع في كل مرة إلا طلقة، ثم استعجل الناس فأدار الرجل أن يبت العلاقة بينه وبين زوجته مرة واحدة فأوقع الثلاث دفعة واحدة. فالاستعجال من هذه الناحية أتى، كانوا يطلقون واحدة واحدة ثم استعجلوا وطلقوا الثلاث دفعة واحدة. طيب إذا طلقوا الثلاث دفعة واحدة أيقع أم لا؟ قال عمر بن عيسى ما لي علاقة، أنا نبي عليه الصلاة والسلام لما لاعن عويمر العجلاني وطلق زوجته ثلاثا ما أنكر عليه. استعجل أيضا عويمر أمرا كانت له فيه أنا، ولما ركان طلق لما طلق ركانة زوجته استقبله النبي عليه الصلاة والسلام، على معنى أنه لو أراد بي البتة لو أراد الطلاق الثلاث لأوقعه عليه رسول الله، وإن لما كان هناك داع لاستحلافه واستفصاله. فقال عمر ما دام الناس قد استعجلوا هذا الأمر وصاروا يوقعون الواحدة ثلاثا فنمضيها عليهم حسب نصوص الشريعة التي يعرفونها ونعرفها. فلم يكن ما أوقعه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه اجتهادا من عمر خالف به نص رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يكن فتوى من عمر مخالفة لنصوص رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يقول الناس الذين يفترون على عمر بن الخطاب وعلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعمر بن الخطاب أكبر من أن يخالف نصا لرسول الله. وثانيا على افتراض أن هذا النص هكذا يراد به، ورأينا أن عمر أفتى به وأقره كل أصحاب رسول الله الذين كانوا أغير على دين الله منا، فهذا إجماع، ولا يجوز لواحد في هذا العصر ولا في غيره من العصور مهما على قدره في هذه الدنيا أن يقول إنني أريد أن أخالف الإجماع، هذا إجماع من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو كان عمر بن الخطاب معطلا لحديث رسول الله كما يقوله الناس الذين يفترون على هذه الشريعة لقام كثير من أصحاب رسول الله وقول عمر لا يا عمر لقد أخطأت، كما رد عليه في وقائع كثيرة، وما كان عمر يستنكر هذا وما كان يتجبر وما كان يتكبر، بل كان يتراجع وهو سعيد فرح مستبشر بأن الناس أرشدوه إلى الحق في شرع الله تعالى في مسائل كثيرة، حتى رجع عن مسألة تعديد المور من أجل امرأة ناقشته في هذا، لما رأى أن الحق مع امرأته قال أصابت امرأة وأخطأ عمر، أو يقول عمر هذا في حق امرأة وبعد ذلك يخالف رسول الله وأبا بكر وعادته في سنتين. إن الإنسان الذي يعرف من هو عمر ويعرف من هم أصحاب رسول الله الذين ما كانوا يقرون لا عمر ولا أبا بكر ولا علي ولا عثمان على باطل يكبر أن يقول مثل هذا الكلام من فمه، يكبر أن يقول مثل هذا الكلام. وهذا النص الذي معنا يعني أقل ما يقال فيه إنه محتمل للتأويل الذي ذكرناه، وأكثر ما يقال فيه أنه لا توجد فيه دلالة أصلا، ما توجد فيه دلالة، لأن حديث ركانة واضح الدلالة صحيح صريح في أن طلاق الثلاث يقع، وحديث عويمر العجلاني صحيح وصريح في أن طلاق الثلاث يقع. فعلى افتراض صحة هذا وأنه يراد منه ما يفهم منه من قدر المتأخرين لكان معارضا لهذه النصوص التي وقعت في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمضاها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا أولا هذا النص مؤول، هكذا أوله الذين رووا أبو زرعة رحمه الله تعالى قال هذا الكلام، وبعد وتبعه عليه الناس جميعا. بعد ذلك المتأخرون أيضا لهم تأويلات أخرى، من جملة ما أجابوه قالوا هذا كان على من طلق امرأته ثلاث مرات، قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق. كان في الزمن الماضي يصدق الرجل في إرادته التأكيد، كان يقول أنت طالق أنت طالق، ليس استئنافا كما ذكرنا في الدروس الماضية، وإنما يريد تأكيد الطلاق الأول، ويريد بالثالث تأكيد الطلاق الأول، فكانوا يصدقون في دعواهم إننا أردنا التأكيد، كما صدق ركانة في قوله البتة أنه ما أراد إلا واحدة. ولكن لما ساءت أحوال الناس وصاروا يوقعون التطليقات الثلاث يريدون بها الثلاث، وبعد ذلك يقولون ما أردنا إلا التوكيد أمام القضاء، أبى عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يقبل منهم هذا الادعاء من أننا ما أردنا إلا التوكيد، فكان الطلاق الثلاث واحدة، أي بناء على أنه أراد بالثانية والثالثة توكيد الطلقة الأولى. فلما ساءت أحوال الناس وصار الإنسان لا يستأمن كما هو الواقع، لأن كثير معظم الناس الذين يشتكون لنا في صور الطلاق يأتي الرجل ويزعم أن الشيخ يحلل ويحرم، فيقول أنا قلت لزوجتي كذا، ونحن نعرف في هذه المسألة نستفصل إيه قلت لها بالضبط، ونسمي نجر الكلام منه إلى أن يقول في النهاية والله قلت كذا، في زعمه أنه إذا طرح السؤال أو الواقعة على خلاف ما هي به وأفتاه العالم بأن هذه المرأة لم تطلق يعني تصير حلالا، هذا واقع. من أين يأتي هذا؟ يأتي من الجهل بدين الله تعالى، ما يعلم. فلما ساءت أحوال الناس في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه ورأى أن الدخل بدأ يتسلل إلى نفوس الناس، يوقعون الثلاثة يريدون بها الثلاث، بعد ذلك يزعمون التوحيد، قال فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم، وأي ما كان فما أفتى به عمر بن الخطاب رضي الله عنه أقره عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم ينازع في هذا واحد منهم أبدا، فهذا إجماع قولي وفعلي وسكوتي على ما أفتى به عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. وثانيا ما أفتى به عمر لم يكن فتوى من قبل عمر رضي الله عنه، وإنما كان تطبيقا لنصوص الشريعة التي جاءت بأن طلاق الثلاث يقع ثلاثا، وإنما كان الناس لا يوقعونه ثلاثا ثم أوقعوا الثلاثة دفعة واحدة، فطبق عليهم عمر بن الخطاب نصوص الشريعة التي تقول إن الإنسان إذا استعجل وأوقع الثلاثة دفعة واحدة فإن الطلاق يقع عليه، كما فعل ركانة وكما فعل عويمر العجلان. وفي السعودية الآن الفتوى في القضاء في لجنة أو هيئة الإفتاء بالاتفاق خلافا لابن باز اتفقوا على ان هذا الذي يجب ان يكون، والان القضاء في السعودية على ان طلاق الثلاث يقع ثلاثا، ومنشور هذا في مجلة البحث العلمي، المناقشة كلها من اولها الى اخرها ذكروا اراء العلماء في المسألة والادلة، وبعد مناقشتها اتفق المجتمعون جميعا باسمائهم وتوقيعاتهم على ان طلاق الثلاث يقع ثلاثا، لأن هذا الذي تشير إليه النصوص، ولم يذكر الأئمة في كتبهم أصلا خلافا في هذه المسألة إلا خلاف الشيعة وبعض المتأخرين. ولو كان عندنا متسع من الوقت لتكلمنا في الأدلة الكثيرة جدا التي ذكرها العلماء، وذكرنا المسألة من جميع أطرافها، ولكن لا داعي لهذا، لأن هذه المسألة من المسائل المتفق عليها عند أرباب المذاهب، عند الشافعية والمالكية والحنابلة والحنفية والظاهرية، الفقهاء كلهم متفقون على هذا، إلا ما يوجد في هذا العصر من بعض الناس كأن هذه الأمة من عصرنا هذا إلى عصر عمر كانت على ضلال وباطل، وهذا ما يقوله الرجل الذي فهم حقيقة هذه الأمة وحقيقة هذا الدين. تفضيل الأمة بالإجماع هكذا هذا ضلال وانحراف، هذا ضلال وانحراف عن منهج هذه الأمة، أن نقول أن كل علماء هذه الأمة كانوا يعطلون نصوص الشريعة، هذا خلف للأمة بالإجمال. قال أنت طالق في شهر كذا أو في غرة شهر كذا أو في أول شهر كذا، قال بمجيء أول جزء من الليلة الأولى من ليالي هذا الشهر فإن زوجته تطلق لتحقق اسم الشهر بأول جزء منه. لكن الإشكال لو أنه علق هذا الكلام ببلده، قال إن جاء شهر رجب أنت طالق، ثم سافر إلى بلدة أخرى، شهر رجب ما ظهر في هذه البلدة في الكويت مثلا، سافر إلى بلدة أخرى ظهر فيها هلال رجب، فهل تطلق زوجته أو لا تطلق زوجته؟ قال لا ما تطلق زوجته، لأن الاعتبار ببلد التعليق، البلد التي علق فيها الطلاق، لأنه أوقع عليها الطلاق هنا وأراد الشهر الذي يكون في هذه البلدة. قال هذا إذا اختلفت المطالع، إذا اختلفت المطالع. وأما إذا اتحدت المطالع بأن كانت المطالع متحدة في البلد التي أوقع فيها التعليق والبلد التي هاجر إليها أو سافر إليها، فإن الطلاق يقع على كل حال، لأن ظهور الهلال هنا ولو لم يرى هنا لكنه يعتبر حكما بحكم المرء، وبناء ذلك يقع عليها الطلاق. هذه صورة. صورة أخرى قال لها: أنت طالق في نهار، مش في شهر كذا، في نهار شهر رجب، أو في نهار أول شهر رجب، أو قالها في أول يوم منه، ما قال أنت طالق في أول شهر رجب. أول الشهر الليل دائما يسبق النهار. الصورة الثانية قال: أنت طالق نهار أول شهر رجب، أو قال أنت طالق في أول يوم من أيام شهر رجب. قال فيقع بدخول الفجر، لأن اليوم يطلق حقيقة على النهار من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، ويطلق على الليل مجازا، وربما يطلق على اليوم والليل مجازا من قبيل التغليب، تغليب النهار على الليل، وإلا فهو يطلق حقيقة على النهار من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. أو قال لها: أنت طالق في آخر شهر رجب مثلا. قال فبآخر جزء من الشهر، تطلق المرأة في آخر جزء من الشهر، يعني آخر لحظة من لحظات أيام رجب قبل أن تغرب الشمس بزمن يسير جدا، تعتبر هذه المرأة مطلقة، يعني تدخل في عدتها، أو يتبين لنا بغروب الشمس أنها طلقت قبل ثانية في آخر جزء من أجزاء الشهر. طبعا هذا يترتب عليه أحكام كثيرة، فيما لو ماتت يترتب عليه أحكام الإرث، يترتب عليه أحكام كثيرة يترتب عليه. فنحن إذا كنا نعلم مثل الآن الضبط، الموعد بالضبط تماما، فنستطيع أن نقول قبل لحظة وكانت الساعة معنا، نستطيع أن نقول إنها طلقت في الساعة كذا والدقيقة كذا والثانية كذا، ولكن إذا ما كان هذا موجودا ما يتبين لنا إلا بغروب الشمس، عند تكامل غروبها نعلم أن المرأة قد طلقت. قال ولو قال ليلا، بالليل، صور الآن بالنسبة للليل والنهار، لو قال ليلا إذا مضى يوم، قال لزوجته إذا مضى يوم بالتنكير، لم يقل لا إذا مضى اليوم، لا قال إذا مضى، هو الآن في الليل، قال لها إذا مضى يوم فأنت طالقة. قال فبغروب شمس الغد، إذا مضى يوم فأنت طالقة، بغروب شمس الغد يمضي اليوم الذي تكلم فيه. أو قاله نهارا، في النهار قال لزوجته إذا مضى يوم تطلق امرأته بغروب شمس هذا اليوم، قال لا، تطلق غدا في مثل الزمن الذي أوقع فيه التعليق، لأن به يتم لها يوم كامل مذكرا. لو قال إذا مضى اليوم، هذه الصورة نذكرها الآن بعد قليل، أما قال إذا مضى يوم فأنت طالق، يعني إذا مضى 24 ساعة فأنت طالق، فغدا في مثل الزمن الذي أوقع به التعليق تطلق المرأة. الصورة الثانية قالها لم يقل إذا مضى يوم، قال لها إذا مضى اليوم برفع الميم، إذا مضى اليوم. قال فإن قاله نهارا، الألف واللام هنا للعهد، ألف واللام التعريف هنا للعهد، لا يمكن أن تحمل على الجنس، وإنما تحمل على العهد، لأنه لو حملها على الجنس ما يقع الطلاق أبدا، ولا أريد أن أستطرد في شرح هذه الصورة، محمول على العهد عند كل الفقهاء. قال إذا مضى اليوم، أي هذا اليوم، قال فبغروب شمسه تطلق المرأة، لأن مراد اليوم اللي هو فيه، واليوم هو من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. فإذا قاله لها نهارا، قال إذا مضى اليوم فأنت طالق، بغروب الشمس تطلق المرأة. قال وإذا قاله لها ليلا، قال يلغو الطلاق، ما يعتبر نهائيا. ليش؟ قال لأنه ما في يوم. قال إذا مضى اليوم المعهود، ويوم معهود السماء دخل، بالنسبة للماضي قد مضى وانتهى، وهو الآن ليس فيه، وبناء على ذلك ما يقع عليه الطلاق، يلغو طلاقه. إذن الفرق ما بين صورتين، إذا قال إذا مضى يوم، يعني مراد مضى 24 ساعة، أو مضى زمن يشتمل على اليوم، الليل والنهار إن قاله ليلا. وأما إذا قال إذا مضى اليوم، أي اليوم المعهود، فإذا كان في النهار بغروب الشمس تطلق، وإذا كان في الليل يلغو طلاقه. قال وبه يقاس الشهر والسنة، إذا قال في شهر كذا أو إن مضى شهر أو إن مضى الشهر الفلاني، كل ما ذكرناه في اليوم نذكره في الشهر والسنة. سورة أخرى من سورة تعليق، قال لها أنت طالق أمت، قال زوجته اليوم أنت طالق أمت. إذا قصد أن يقع الطلاق في الحال هكذا قصد، قال أنت طالق أمت وقصد طلاق في الحال، قال وقع في الحال، طلاقه في الحال وقع وتصير المرأة مطلقة. أو قصد أن لا، أنا مش مراد إيقاع الطلاق في الحال، وإنما أنا أخبر عن أنها مطلقة، هي امبارح أنا مطلقها وقلت لها أنت طالق أنت، يخبر إخبارا وهي الآن في العدة. قال يصدق بيمينه لقرينة الإضافة إلى الأمس، ما قال أنت طالق، قال أنت طالق يلحقها طلاق آخر. أنا ذكرنا في الدروس الماضية أن المعتدة يلحقها الطلاق إن كانت رجعية، لأنها ما زالت في حكم الزوجة في كثير من الأمور فيلحقها الطلاق، لكنه قال أنت طالق بالأمس. بعد قال أخي أنا مو مرادي إيقاع طلاق ثاني عليها، وإنما أرادي إخبار عن أني طلقتها يوم أمس. قد يقبل منه هذا الادعاء. أو قصد طلقت في نكاح آخر، صورة ثالثة في قصده، لا قصد إيقاع الطلاق الآن ولا قصد إخبار عن طلاقها أمس، وإنما قال قالها أنت طالق الأمس، قال أخي أنا أخبرت عن أنها يعني طلقت في نكاح آخر، طلقتها في نكاح آخر. قال فإن عرف نكاح سابق، إن كانت المرأة متزوجة سابقا وطلقت وأراد إخبار، قال أمس أنا مو مراد أمس يعني البارحة بالضبط، وإنما مراد به قبل هذه الفترة. إن كانت متزوجة وطلقها زوجها السابق صدق كلام ما يقع عليها طلاقا الآن، وإن كان هو قد تزوجها في الماضي وطلقها ثم راجعها قال أيضا يصدق. فإذا لم يكن لها زوج سابق ولم يكن زوجها الحالي قد طلقها سابقا وراجعها، فإن الطلاق يقع عليه بقوله أنت طالق بالأمس. إيش هي أدوات التعليق؟ قال أدوات التعليق الإمام النووي ذكر منها سبعا، وأدوات التعليق كثيرة، أوصلها بعضهم إلى 17 أداة. من كما لو قال من دخلت الدار فهي طالق، وإن إن دخلت الدار فأنت طالق، أو إذا أو متى، متى ما زيادة ما، وكلما، وأي كقوله أي وقت دخلت الدار فأنت طالق. هذه أدوات التعليق، يصح التعليق بكل منها، فإذا علقها ووقعت الصفة التي علق عليها وقع الطلاق، وهذا معروف لنا جميعا ما يحتاج إلى دقيق نظر. ولكن الذي يحتاج إلى النظر هل هذه الأدوات تدل على الفور أم أنها تدل على التراخي، على معنى أنه إذا قال لها إن دخلت الدار فأنت طالق تطلق إن دخلت الدار الآن فورا، أم أنه إن دخلت الآن طلقت وإن دخلت بعد سنة طلقت. إذا كنتم تذكرون لما كنا نتكلم على الخلع، لو قال لزوجته إذا شئت أو قال لها متى شئت، وفرقنا هناك ما بين إذا وما بين متى، وقلنا إن متى تدل على عموم الزمان وإذا لا تدل على أو إن ما تدل على عموم الزمان. هذا الكلام هنا له علاقة بالكلام هنا، إذا قال لزوجته علق طلاق زوجته بأداة من الأدوات، هل الطلاق على الفور يعني يشترط أن تعمل المعلق عليه فورا حتى يقع الطلاق، أم أن هذه الأدوات لا تدل على فور ولا تدل على تراخي؟ قال بعض الأدوات ما يدل لا على فور ولا على تراخي، وبعض الأدوات يدل على هذا. قال وهذه الأدوات لا يقتضين فورا، الأدوات التي ذكرناها لا تقتضي فورا، إن علق بالإثبات كأن قال لها إن دخلت الدار، طب إن علق بالنفي كأن قال إن لم تدخل الدار، قالت الصورة جاي ثانية جاي معنا صورة أخرى. إذا هذه الأدوات إما أن يعلق فيها الطلاق بالإثبات وإما أن يعلقه بالنفي، فإن علق بالإثبات قال إما أن يكون في الخلع وإما أن يكون في غير الخلع، قال إن علق بالإثبات في غير الخلع فإنها لا تقتضي لا فورا ولا تراخي، ما تدل لا على الفور ولا على التراخي، لأن لو قلنا إنها تدل على الفور فقط بالفور لكان معنى هذا أنها إذا قال لها هذه الكلمة ودخلت طلقت، وإلا إذا دخلت بعد يومين ما تطلق، ولو كانت تدل على التراخي لكان معنى هذا أنها لو دخلت الآن ما تطلق، هذه لا تدل على فور ولا تدل على التراخي، وإنما تدل على تعليق الطلاق بحدوث هذه الصفة، ففي أي وقت حدثت هذه الصفة وقع الطلاق. أما لو قال لها هذا الكلام في الخلع، إذا قال إذا ضمنت لي 1000 دينار فأنت طالق، هناك ذكرنا أن هذا التعليق يقتضي الفور، فإذا ضمنته فورا قالت لو ضمنت لك 1000 دينار طلقت، لكنه لو قالت له بعد شهر ضمنت لك 1000 دينار ما تطلق، بخلاف ما لو قال لها متى ضمنت لي 1000 دينار فأنت طالق، فإن الخلع يقع في أي زمن تضمن له به الدنانير 1000 التي علق خلعها عليها. إذن الآن إذا كان الأمر الأدوات هذه في الإثبات، إما أن يكون في الخلع وإما أن يكون في غير الخلع، فإذا كان في الخلع فإنه يقتضي الفورة، وإذا كان في غير الخلع فلا يقتضي لا فورا ولا تراخيا. قال دائما هذا مطلقا؟ قال لا، إلا إذا قال لها أضاف إلى التعليق شيئا آخر، قال لها أنت طالق إن شئت أو إذا شئت، علقه على مشيئتها، قال فعند ذلك يرجع الأمر إلى المشيئة، إن شاءت طلقت وإن شاءت لم تطلق، وهذا يكون فورا، مثل إن ضمنت لي 1000 دينار فأنت طالق، فإن هذا يقتضي الفور، كذلك قال لها إن شئت فأنت طالق. قال في هذه الحالة إن قالت فورا أنا شئت يقع الطلاق، وإذا لم تقل فورا إنما قالت بعد يوم أو بعد يومين، قالت لو أنا أردت الطلاق قال ما يقع الطلاق في هذه الحالة، لكنه لو قال متى شئت عند ذلك يكون الوضع وضع آخر. قال هذه الأدوات تقتضي التكرار مش الفور والتراخي، إن دخلت الدار فأنت طالق، يعني كلما دخلت الدار تطلق، يعني دخلت الدار أول مرة طلقت طلقة، ثم دخلت مرة ثانية في نفس اليوم تقع عليها طلقة ثانية، هل يقتضي التكرار أم يقتضي المرة الواحدة؟ قال هذا أيضا يختلف باختلاف أدوات التعليق، يختلف باختلاف أدوات التعليق. قال الأدوات كلها لا تقتضي تكرارا، أدوات كلها لا تقتضي تكرارا إلا أداة واحدة وهي قوله كلما، كما لو قال لها كلما دخلت الدار فأنت طالق، قال وبناء على ذلك إذا دخلت أول مرة فإنها تطلق عليها طلقة، دخلت مرة ثانية تقع عليها طلقة ثانية، دخلت الدار مرة ثالثة تقع عليها طلقة ثالثة. إذن هذه الأدوات في الإثبات لا تقتضي فورا ولا تراخيا إلا إذا علقت على مشيئة المرأة فإنها تقتضي الفور، ولا تقتضي التكرار إلا إذا علقت بأداة كلما، لأن كلما وضعت للتكرار، وبناء ذلك يقع الطلاق كلما وقعت الصفة التي علق الطلاق عليها. هناك صور أخرى أيضا من التعليق، لكن ليس من الطلاق يقع فيها ليس من الأداة وإنما من صفة التعليق، كما لو قال لزوجته إذا طلقتك فأنت طالق، إذا طلقتك فأنت طالق، ثم طلقها، أو إذا طلقتك إن دخلت الدار فأنت طالق، ثم دخلت الدار قلق عليها طلقتان. الصورة الأولى قال إذا طلقتك، إذا طلقتك فأنت طالق، يعني إذا وقع مني طلاق لك فأنت طالق أيضا، ورأى هذا الطلاق طلق طلقتين. وإذا قال إذا طلقتك إن دخلت الدار فأنت طالق، ثم طلقت بتعليق الطلاق على دخولها الدار فإنها تلحقها طلقتان، يعني إذا طلقها إن دخلت الدار فهي طالق أيضا طلق طلقة ثانية. أو قال لها كلما وقع عليك طلاقي فأنت طالق، قال كلما وقع عليك طلاقي فأنت طالق، قال هذا يختلف من الممسوسة إلى غيرها، إذا كان المرأة مدخول بها أو كان غير مدخول بها، قال إذا كانت مدخولا بها فإنه يقع عليها 3 طلقات، كلما أوقعت عليك طلاقا فأنت طالق، لما أوقع الطلقة الأولى طلقت الطلقة الثانية، فلما طلقت الطلقة الثانية طلقت الطلقة الثالثة، لأن كلما أوقع عليها طلاق ستطلق طلقة بعدها، أوقع الأول تنجيزا فوقع الثاني تعليقا، فلما وقع الثاني تعليقا وقع الثالث تعليقا، فيقع عليها ثلاث طلقات تنتهي المرأة. وأما إذا لم تكن مدخولا بها، ما كان قد دخل بها وقال هذه العبارة، قال ما يقع عليها إلا طلقة واحدة، لأن التي لم يدخل بها كما عرفنا ليس لها عدة وتبين بمجرد الطلاق. فلما قال كلما أوقعت عليك الطلاق فأنت طالق، ثم قال أنت طالق بانا، فلا تلحقها لا الطلقة الثانية ولا الطلقة الثالثة، وقد ذكرنا صور مشابهة لهذا في الدروس السابقة. ولو قال وتحته أربع نسوة، هذه الصور نحن الآن نستغربها كما ذكرت لكم في الدروس السابقة نستغربها، ولكن تفنن الناس في إيقاع الطلاق عجيب وغريب جدا جدا جدا، وما أظن أن قاضيا على وجه الأرض استطاع أن يتصور كيف يوقع الناس الطلاق. وذكرت لكم قصة الإمام أبي الحسن الماوردي لما صنف كتابه في المعاملات، يعني كيف ظن أنه قد حسنه وأتقنه وأن أحدا في الدنيا لن يزيد عليه صورة، فلما تلاحى إليه أعرابيان في مسألة من المسائل وجد أنه لم يقترب نحو هذه الصورة التي اتفقا عليها. وطبيعة الإنسان يتفنن كثير من الحالات، يستغرب الإنسان كيف جرت هذه الألفاظ على سمع هذا الإنسان، كيف خرجت من لسانه ومن شفتيه، يستغرب الإنسان. ولا سيما كلما أغرق الإنسان في الجهل كلما أغرق في السفسطة، وكلنا عايشين في بيئات رأينا كثير من الكلام الذي ما يخطر على بال فقيه في الأرض، كيف يطلق الرجل زوجته، ولا سيما في حالات الغضب التي لا يملك الإنسان معها تفكيره، وإنما سيتكلم كلام عشوائي. لو كان تحته أربع نسوة فقال إن طلقت واحدة، وعنده عبيد، عنده عبيد كثر، وطبعا صورة العبيد تأتي في كل الالتزامات التي يلتزمها الإنسان في أمر ما، التزامات النذور الأيمان التي يلتزمها بالتزامه. قال إن طلقت واحدة فعبد من عبيدي حر، هذه الصورة، وإن طلقت سنتين فعبدان من عبيدي أحرار، وإن طلقت ثلاثا أي من زوجاتي عنده أربعة فثلاثة من عبيدي أحرار، وإن طلقت أربعا فأربعة من عبيدي أحرار. فجاء وطلق الأربعة دفعة واحدة، طلق زوجاته الأربع معا أو مرتبا، كم عبد يلزمه؟ قال يلزمه عشر عبيد، عشر عبيد يعتق عليه. ليش؟ قال لأنه لما طلق الأولى تلزمه عبد، قال إن طلقت واحدة فعبدي واحد من عبيدي حر، وإن طلقت الثانية فاثنين من عبيدي أحرار. لما وقع الطلاق على الثانية صار عنده ثلاثة، واحد بالأولى واثنان بالثانية، ولما طلق الثالثة صار عنده ثلاثة من عبيده أحرار، صار عنده ستة، الأولى واحدة والثانية عبدان والثالثة ثلاثة، ولما أوقع الرابعة أربعة فصار عنده عشرة من العبيد أحرار، لأنه طلق الأربعة دفعة واحدة. صدق عليه أنه طلق واحدة وطلق اثنتين وطلق ثلاثة وطلق أربعة، هذه الصورة. هذا راح نساؤه وذهب عبيده أيضا. طيب الصورة الثانية ما قال إن طلقت، قال كلما طلقت واحدة فعبد، وكلما طلقت سنتين فعبدان، وكلما طلقت ثلاثا فثلاث من العبيد، وكلما طلقت أربعا فأربع من العبيد أحرار. كم عبد يلزمه في هذه المرة؟ قال يلزمه خمسة عشر عبدا يصيروا أحرار عنده. كلما ليش؟ قال لما طلق الأولى لزمه عبد، فلما طلق الثانية لزمه ثلاثة من العبيد، لأنه كلما طلقت واحدة يلزمني عبد، وكلما طلقت سنتين يلزمني عبدان. طلق الأولى لزمه عبد، فلما طلق الثانية الآن طلق واحدة، لما طلق الثانية طلق واحدة فلزمه عبد، والثانية مع الأولى صاروا اثنين فلزمه عبدان. إذا حينما طلق، كلما طلقت واحدة، كلما طلقت واحدة طلق الأولى لزمه عبد، جاء الثانية قالها أنت طالق لزمه عبد، لكن كم واحدة صار مطلق الآن؟ كلما طلقت اثنين فعبدان، لزمه بطلاق الثانية عبد لأنها واحدة منفصلة، ولزمه عبدان لأن المجموع طلق اثنتين فلزمه ثلاث من العبيد، صار عنده الآن أربعة، هذا إذا طلق الثانية. وإذا طلق الثالثة يلزمه بطلاقها عبد، ويلزمه ثلاثة لأن طار عددها الثالث طار عنده أربعة، وإذا طلق الرابعة يلزمه سبعة من العبيد، لأنه بالنسبة لها أولا هي واحدة، هي واحدة، وإذا أضفناها إلى الثالثة صار اثنين، كلما طلقت ثنتين فعبد عبيدي حر، هي كأن لما طلقها واحدة لزمه عبد، فلما جمعناها إلى الثالثة صار المجموع ثنتين، كلما طلقت ثنتين